اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. تلقى لك ثلاثة كده للسبعة وقعا في كوباية الشاي، ربما السنة ما تقدر تطبقها، تلقى بطنك قلبت ربما تدفق كله كله. أغزر مخلوق هو الذباب، كذلك حقير وكثير. عشان واحد يقول مكاننا نحن والله ذباب ما في، والله شفتك ركبت الايربص، شفت الايربص في الجودة، انت داخل الطيارة بالله تلقاها راكلك هنا. الذباب كثير عشان ما تجي تقول البودن ما عارف، انه البودن قدامك على طول. زولك اللي بتعبده مع الله ده قول لي البودن هدبت على الذباب اخلقه، ما بيخلقه، لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. معناه ان شاء الله عبدت الرسل والملائكه والصالحين والجن، ربنا قال لك اللي اجتمعوا كلهم اللي يخلقوا ضبانا واحده ما يقدروا، لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ربنا قال لك الخلق يخلي وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستلقذه منه. ضعف الطالب والمطلوب. أسئلة من تجي تتغدى من ما خطيت الصينية من فوق لها الطبق كده، بس ارفع الطبق ده أول من يأكل الضباب. فتحت الطبق كر بالقوة، أكلت فر تلقاها طار. ربنا قال اللي يجيبوا شالته ده، وسع العلم أثبت حاليا قالوا كمان بمحتواه. يعني شيء عجيب، شيء عجيب إذا تأملت في خلق الله جل وعلا. ضبانة حقيرة غزرة ضعيفة، كان فطستها كده ربما نقطة دم ما تلقاها فوق. ربنا قال مش حقيرة وغزرة، اللي يجيبوا لك لتو ما بجيبوا زي ده بتعبدوا مع الله. وانت قال الذباب الحقيرة هينا، انقفلنا المسجد ده قلنا اللي بيبقوا ضبانة ليه جايزة مليون. الله ربما تجد المسجد ده طاقش كله، وبعد ربما تديهم ساعة كاملة ضبانة واحد في ما في. تقال الضبان هين. أجل ذلك عشان تعرف الخالق جل وعلا معرفة تليق بجلاله وعظم السلطانه. كان مشيت عبدت غير الله، المدعو مع الله لا يخلق شيئا ولا يرزق شيئا. آية 17 سورة العنكبوت، عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم في الجزيرة العربية لقى منهم من يعبد الرسل، منهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد الجن، منهم من يعبد الصالحين، منهم من يعبد الأصنام، منهم من يعبد الأوثان. الخطاب على العموم، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. والله لو عبدت جبريل عليه السلام والله حبة بتاع الطماطم ما يملك لك، والله ليمون ما يملك لك. تخلي الرزاق ذو القوة المتين، تمشي لمخلوق من مخلوقاته تعبده وما يرزقك شيء. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. الضمير يرجع لله جل وعلا، هو المستحق للعبادة. واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. إيجي اليوم حتمشي لنا في النفر الغبر التوسد المصطفى صلى الله عليه وسلم ده في انتظارنا كلنا حندخله.